قول رحمه الله تعالى وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لا هنا ناهية، والله سبحانه وتعالى ينهانا أن نجعله ندا، وفي قوله فلا تجعل لله أندادا هذا نهي مطلق عن جميع صور التنديد، عن جميع صور التنديد. وأيضا يدخل التنديد في الشرك الأكبر، ويدخل التنديد أيضا في الشرك الأصغر، ويدخل التنديد أيضا في توحيد الربوبية، ويدخل أيضا في توحيد الألوهية، ويدخل أيضا في توحيد الأسماء والصفات. فالله ينهانا أن نجعله ندا سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالله لا ند له ولا كفء له ولا سمي له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق والغنى المطلق سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد لا يجعل الله ندا إلا من جهله، إلا من جهله أولا بنفسه، وثانيا من جهله بربه سبحانه وتعالى. وإلا لو قدر الله حق قدره ووقره حق توقيره ما جعل الله ندا البتة، وما جعل الله ندا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا كفء له ولا مثيل له ولا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى. ولما جهل الناس مقام ربهم ومقام ربيته وألوهيته وتخبطهم الشيطان جعلوا له أندادا، منهم من جعله ندا في ربيته، ومنهم من جعله ندا في ألوهيته، ومنهم من جعله ندا في أسمائه وصفاته. والناس في هذا المقام بين مستكثر ومقل، بين من جعل مع الله شريكا في كل شيء، وبين من ندل له ندا فيما هو في الشرك الأصغر، كان يحلف بغير الله أو يجعل مشيئة أو يقرن في ألفاظه بين الله وبين خلق بلفظ المساواة. فكل هذا أيضا داخل في معنى التنديد. إذن قوله فلا تجعل الله أندادا هذا نهي من ربنا سبحانه وتعالى ألا تجعله ندا البتة، ولا نجعله ندا لا في صغير ولا في كبير، بل هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى وأنتم تعلمون فيه دلالة وإشارة إلى أن أولئك الذين نددوا مع الله غيره سبحانه وتعالى كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك جعلوا له ندا. فكفار قريش مثلا كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي رزقهم، وأن الله هو الذي أحياهم، وأن الله هو الذي يميتهم، ومع ذلك كانوا يدعون غيره ويسألون غيره ويتقربون لله والعزة ومنات ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الله هو الواحد الأحد في ربيته وألوهيته وأسماء وصفاته، وأنتم تعلمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المعبود وحده سبحانه وتعالى، فلا تجعل الله أندادا، فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذا الاستدلال الأصل أن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، نزلت في الشرك الأكبر، حيث أن لما نزلت في كفار قريش ومن شابههم من عباد الأوثان ومن عباد اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، ولكن السلف عمموها في كل شرك وفي كل تنديد، سواء بلغ الشرك الأكبر أو لم يبلغ أو كان دون ذلك من الشرك الأصغر، فقاسوا هذه الآية وأنزلوها واستدلوا بها على التنديد في الألفاظ والأقوال، بل حتى في قولك ما شاء الله وشئت أو ما بالله وبك وما شابه الألفاظ، فإنهم جعلوها أيضا من التنديد. المسألة الثالثة، نعرفنا أنهم يستدلون على الشرك الأصغر بما يستدل به على الشرك الأكبر، كما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكما جاء هنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكما جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينزلون يفسرون الشرك لهم الشرك الأصغر، أو يستدلون بالآيات الدالة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الند الأنداد جمع ند، الأنداد هو جمع ند، والند هو النظير والمثيل المناوي، له شرطان: أن يكون نظير وأن يكون مناويا، أي معاديا أو مبغضا أو ما شابه ذلك، فهذا هو الند. فالله يقول فلا تجعل لله أندالا، أي ليس لله نظير ولا مثيل ولا كفؤ سبحانه وتعالى، فيجعل له ما يجعل الله عز وجل، فيجعل له ما يجعل الله عز وجل. ومن جعل مع الله ندا فإن كان في أصل التوحيد فقد أشرك الشرك الأكبر، وإن كان دون ذلك فقد انتقص توحيده بقدر ما وقع منه من تنديد ومن تشريك مع الله عز وجل. إذا القول فلا تجعل الله أندادا، نقول هذا لفظ عام، فلا تجعل الله أندادا هذا يعم جميع صور التنديد، ويدخل ذلك في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر، ويدخل ذلك أيضا في توحيد الربوبية، ويدخل في توحيد الألوهية، ويدخل في توحيد الأسماء والصفات. فمثلا من التنديد في توحيد الربوبية، من التنديد في توحيد الربوبية أن يجعل مع الله خالقا أو رازقا أو محييا أو مميتا. من التنديد في توحيد الألوهية أن يجعل مع الله معبودا يعبده ويسأله ويدعوه ويرجوه، يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر من جهة ألوهيته. من التنديد في الأسماء والصفات أن يجعل الله ندا في أسمائه وصفاته، فمثلا يسمي مخلوقا باسم الله عز وجل، كمن يسمي الرحمن لمخلوق لا يملك شيئا يسميه الرحمن، أو يسميه الجبار، أو يسميه القهار، أو ما شابه تلك الأسماء التي يختص بها ربنا سبحانه وتعالى. نقول من سمى مخلوقا باسم الله يستحق إلا الله عز وجل، يكون جعل مع الله ندا في أسمائه. كذلك في صفاته أن يجعل الله صفة لا تجوز إلا على الله عز وجل، كصفة الإحياء أو صفة الإمادة أو صفة الرزق وما شابه ذلك. من جعل مخلوق هذه الصفة جعل مع الله ندا في صفاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في هذه الآية الأنداد الشرك، الأنداد هو الشرك. فسر الند هنا بالتفسير بمعنى المراد، لأن التفسير تفسيران، تفسير باللفظ وتفسير بالمراد، أو ما يسمى التفسير الإجمالي أو التفسير بمراد الآية والتفسير بمعناها. هنا فسر هنا الأنداد بمعنى الشرك، أي بلوازم من التنديد أي شيء أن يشرك بذلك الند. وإلا الند من جهة التعريف ومن جهة المعنى اللغوي هو النظير والمثيل المناوى، هو النظير والمثيل المناوى. ففسر ابن عباس الأنداد أن تجعل مع الله شريكا أو تشرك به غيره، تكون بهذا قد نددت وجعلت لله ندا سبحانه وتعالى. فهذا التفسير يسمى التفسير بالمراد وليس التفسير المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، أو يقول والله وحياتك يا وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتان النصوص، ولولا البط في الدار لأتان النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي عاصم الضحاك المخلد بن نبيل من الضحاك المخلد عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الإسناد فيه شبيب بن بشر، وهو ممن تكلم فيه، إلا أن هذا الإسناد يحسن ويقبل التحسين وقد حسنه الشيخ سليمان رحمه تعالى من الشيخ سليمان عبد الله بن محمد بن الوهاب رحمه تعالى التيسير، وحسنه غيره. فهذا الإسناد نقول لا بأس به وإن كان فيه شبيب بن بشر، ولكن حيث أن هذا المعنى جاءت نصوص كثيرة تدل على معناه وتدل على أن هذه الألفاظ لا تجوز، فإن شيخ بشر يكون قد هنا قد حفظ عن عكرمة بن عباس هذا الأثر. وفي قوله الشرك أخفى، ذكرنا في درس سابق أن الشرك ينقسم إلى قسمين، ومن أهل من يقسمه إلى ثلاث أقسام، والقسم الذي وقع فيه الخلاف هو الشرك الخفي، وذكرنا أن منهم من يجعله قسما ومنهم من يجعله قسيما، ورجحنا أن الشرك الخفي قسم لهما وليس قسيم لهما، أي أن هناك قسمان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الخفي يدخل فيهما جميعا، فهو قسم منهما وليس قسيما لهم فيقسم معهما، وإنما نقول هما قسمان على الصحيح. من أهل من يرى أنهم ثلاثة أقسام، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، إلا أن الصحيح أن المراد بالشرك الخفي هو ما خفي، سواء كان في الشرك الأكبر أو كان في الشرك الأصغر. على هذا نقول أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الخفي فهو قسيم لهما، أي فهو قسم منهما. فنقول هناك الشرك الأكبر قسمان، شرك ظاهر وشرك خفي، والشرك الأصغر أيضا قسمان، شرك ظاهر وشرك خفي. فهنا يقول ابن عباس الشرك أخفى، أي أن هناك من الشرك الخفي الذي يخفى على كثير من الناس، وذلك أنه يجري على ألفاظهم، يجري على ألفاظهم وينطقون به ويقولونه ويتكلمون به وهم لا يعلمون أن هذا من الشرك، وسماه خفيا لأن حكمه يخفى على كثير من الناس. فهنا نقول الشرك الخفي، قال هو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وصف هذا الشرك لشدة خفائه بأنه كالنملة السوداء. أولا شبهه بدبيب النملة السوداء، ودبيب النملة خفي جدا لا يسمع إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لا يسمع دبيب النمل إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم وصف دبيب هذه النملة أنها على صفات، وتتميز صفات أي شيء؟ بصفائها ورقة ملمسها. فهي مع أن هذا دبيب النمل لو كان على شيء له خشخشة أو شيء له صوت قد يصدر صوتا من غير النملة، لكنه مع أنها نملة وتدب دبيبا هو على صفات، والنملة سوداء والصفات سوداء، فقد لا تسمع لكن ترى. فلما أراد ابن عباس أن يبالغ في إخفاء هذا الشرك وصفه أنه لا يستطيع يدركه المبصر ولا يستطيع يدركه الذي يسمع. فالذي يسمع لا يمكن أن يسمع لدبيب نملة سوداء لأمرين: أول أنه دبيب وأنها نملة صغيرة جدا، وثانيا أنها على صفات سوداء، والصفات هي تدب أنها نساء ورقيق لا يصدر لها صوت. وأما المبصر فيمنع أيضا من رؤيتها لأمرين: أنها نملة سوداء وفي ليلة ظلماء، فلا يمكن لخفاء هذا الشرك أن يدركه السامع ولا أن يدركه المبصر، ولا أن يدركه المبصر لشدة خفائه ولكثرة من يقع فيه من الناس وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول أيضا لولا كليب هذا أو لولا كليبة هذا لأتام النصوص، ولولا البط في الدار لأتام النصوص، وقول الرجل صاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل ولولا الله لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. إذن هذه الألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس وهو لا يشعر. ولذلك شبه ابن عباس بخفائها وهي من الشرك، وهي من الشرك الأصغر، وقد تبلغ أيضا بصاحبها هذا الشرك الأكبر، ولكن مراد ابن عباس هنا شرك هو الشرك الأصغر، مراده هنا الشرك الأصغر، لأن هذا كله من شرك الألفاظ، والأصل في شرك الألفاظ أنه من الشرك الأصغر، أنه من الشرك الأصغر حتى يقارنه معتقد أو عمل قلبي يوصله إلى الشرك الأكبر. أما مجرد اللفظ فإنه يدور في دائرة الشرك الأصغر. فمراد ابن عباس هنا بالشرك هنا هو الشرك الأصغر. هنا قوله والله وحياتك يا فلان، لا شك قوله والله وحياتك فلان وفلان هذه فيها محظوران. المحظور الأول الحلف بغير الله عز وجل، المحظور الثاني أنه ساوى المخلوق بالخالق بواو المساواة. لو قال وحياتك كان أخف من يقول والله وحياة فلان، لأنه ساوى بين الله وبين ذلك المخلوق، وكلاهما على ضلال وعلى فعل وقول باطل، لكن هذا جمع بين محظورين، التسوية بينه وبين الله عز وجل، وحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو نوع من أنواع الشرك، وهو الحلف بغير الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الحلف بغير الله من الشرك، أن الحلف بغير الله من الشرك، لأن هناك من يقول أن الحلف هو محرم وليس شركا، لكن نقول أن ابن عباس هنا يبين أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما سمع الزبير يحلف الكعبة قاله: أهي تطعمك وتسقيك؟ أهي تطعمك وتسقيك وترزقك؟ فأفاد أن حلفك بها نوع تشريك بالله عز وجل. وكذلك قال المسيب عن علاء المسيب عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركون، وسمى وقال تقول والله وفلان والله وحياتك يا فلان، أي أنهم تشركون من جهة الحلف بغير الله عز وجل، فسماه أيضا فسماه شركا. إذن نأخذ فائدة هنا أن ابن عباس يذهب إلى أن الحلف بغير الله أنه من الشرك، وسيأتي زيادة تفصيل وإيضاح في مسألة الحلف بغير الله عز وجل، لأن هناك من يقول أنه على الكراهة لا على التحريم، وهناك من يقول أنه هو من تحريم الألفاظ لا من جهة التحريم الشركي، والصحيح كما سيأتي معنا إيضاح ذلك أنه من الشرك الأصغر، وقد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر كما سيأتي. إذن قوله والله وحياتك يا فلان وحياتي، نقول هذا من الشرك الخفي. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين يحلف بغير الله عز وجل، وقد لا تراه في مثل هذه البلاد، لكن عندما تنظر في بلاد المسلمين وفي بلاد العالم الإسلامي ترى أن هذا اللفظ يجري على ألسنتهم دائما، وحياتك والنبي وشرفي وصلاتي وصيامي وما شابه من الألفاظ التي تجري على ألسنتهم، وهم لا يدرون أن هذا اللفظ وهذا القول من الشرك، فهو خفي عليهم، أخفى من نبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، فهو خفي. وإذا تجد أنه يحلف لك بهذه اليمين أكثر من مرة في المجلس الواحد، ولا يبالي ولا يستنكر ولا يقبل أن ينكر عليه، لأنه شيء مسلم عنده أنه ليس بمحرم وليس فيه شيء. قد يحصل هنا أيضا من يحلف بالشرف، من يحلف بالأمانة، ونسمع كثير من الناس يقول وأمانتي وشرفي وذمتي ما فعلت هذا، وهذا كله أيضا من الحلف بغير الله عز وجل، فهذا أيضا من الشرك الأصغر الذي يحرم قوله والتلفظ به. كذلك قوله تقول لولا كليبة فلان لأتانا النصوص، أو لولا البط في الدار لأتانا النصوص. ذكرنا أولا أن كلمة لولا ولو وما شابه ذلك، أولا لولا هي حرف امتناع لوجود، أي امتنع لوجود شيء. وهل يقال هل يجوز أن يقول الإنسان لولا الله وفلان، أو لولا الله وفلانة، أو لولا البط، أو لولا الكلمة، أو ما شابه ذلك، هل يجوز ذلك؟ ذكرنا أن قولة لولا أو لو تجوز في حالة واحدة، وهي أن يكون السبب سببا شرعيا أو سببا حسيا، ويكون قول ذا من باب الإخبار فقط. تقول مثلا لولا أنا لما شربت الماء أنت يا فلان، لولا أنا أتيتك به لما شربت الماء. فهنا نقول هذا خبر الحق، خبر الصدق، أنه هو الذي جاء بهذا الماء، هو سبب حسي. كذلك مثلا لولا الطبيب أنه بتر القدم، لولا أخبرت بذلك لا نزل الدم حتى يموت، نقول هذا خبر. أما قول نسبتها إلى الطبيب أو إلى البط من باب الامتنان ومن باب الالتفات للسبب، فإن هذا من الشرك الأصغر. إذا قلت لولا فلان وأردت بذلك الالتفات إلى أنه هو السبب في رفع هذا الشيء، وأنه هو السبب في إزالة هذا الشيء أو في إبقاء هذا الشيء، أو من باب الامتنان له ومدحه على هذا، نقول لا بد أن تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. وهنا هل يجوز أن يقول لولا الله في كل شيء؟ هل يجوز أن يقول لولا الله ثم فلان في كل شيء؟ نقول أولا لولا الله في باب المصائب والمعايب ما يقال، مثلا إنسان أصيب مصيبة لولا الله ما أصابتنا هذه المصيبة. لماذا؟ لأن الله لا ينسب له الشر، لا ينسب له الشر، فلا تقول لولا الله لانقلبنا، لولا الله إذا وقعت لك مصيبة لولا الله وفلان لما أصابتنا هذه المصيبة، تقول هذا الباب نصار إذا وقعت، بل تقول هنا قدر الله وما شاء فعل، ولا تقول لولا الله وفلان لما أصابتنا. عندما وقعنا أصابتنا المصيبة بسبب من الآن؟ بسبب الله ثم فلان، نقول لا يجوز. لو قلت لولا الله ما أصابتنا المصيبة نقول أيضا لا يجوز من باب الأدب مع الله عز وجل، وإنما تقول عند المصائب قدر الله ما شاء فعل. عند المعايب أيضا لولا الله كتب علي كذا ما زنيت أو ما شربت أو ما فعلت، نقول أيضا لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، وإنما تنسب ذلك إلى من؟ إلى نفسك والشيطان، لأنه هو السبب في هذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان أراد أن يضيف إلى الله عز وجل وقد تاب، كما جاء في قصة موسى وآدم عندما حج هذا موسى وقاله موسى أنت أبو البشر الذي أخرجت بخطيئتك، قاله موسى قاله آدم أتلومني على أمر كتب الله عز وجل عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فحج آدم موسى. فعندما يعاب الإنسان أو يذم لأنه وقع في معصية ومنكر يقول الله الذي كتب علي ذلك وأنا قد تبت منه، فهو يقول ماذا؟ ليس احتجاج القدر وإنما إخبار بأن هذا أمر قد كتبه الله عليه وهو قد تاب، وهو قد تاب منه وأقلع عنه. إذن لا ينسى من الله، لا يقال لولا الله في حال المصائب، ولا يقال لولا الله إذا في حال المعايب، وإنما يقال قدر الله وما شاء فعل. إذا أصبت بمصيبة فالواجب عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما في باب العطاء وفي باب المنة وفي باب الفضل تقول لولا الله لما اهتدينا، كما قالت كما جاء عليه وسلم كان يردد هذه الأبيات وهم يحفرون الخندق وأصحابه، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا الله ما أقيم هذا المجلس، ولولا الله سبحانه وتعالى لما حضرنا هذا المجلس، ولولا الله سبحانه وتعالى ما شرحنا هذا الكتاب. كل هذا من باب فضل من؟ من باب فضل الله سبحانه وتعالى. لك أن تقول لولا الله ثم فلان لما تيسر أيضا هذا اللقاء وما حصل مثل هذا اللقاء، فهذا أيضا لا بأس به. أما تقول لولا الله فلان، نقول لا يجوز، لأن الواو تقتضي أي شيء؟ تقتضي المساواة، ومن سوء الأدب أن تقارن الله بخلق شيء من الأفعال، بل نقول لولا الله ثم فلان، والكمال كما سيأتي معنا أن تقول لولا الله وحده سبحانه وتعالى فهذا أكمل. كذلك إذا عرفنا مسألة لولا، إذا كان السبب سبب حسي أو سبب شرعي، فإننا يجوز أن نقول لولا فلان في حالة واحدة وفي حالة الإخبار. أما في حالة الامتنان والفضل والإسلاله بالنعمة فإننا نقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. قوله أيضا وقول الرجل صاحب ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت أيضا هذا من الألفاظ المحرمة الشركية التي لا تجوز، التي لا تجوز. فقولك ما شاء الله وشاء فلان نقول هذا محرم ومن الشرك الأصغر. ووجه كونه شركا أصغر أنك سويت بين مشيئة الله وبين مشيئة المخلوق، بين مشيئة الله وبين مشيئة المخلوق. لكن لو قلت لولا الله، لولا شاء الله، تقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، نقول لا حرج. وفي هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن لله مشيئة، أن لله مشيئة، وهي مشيئة واحدة، مشيئة الله مشيئة واحدة. بمعنى أي شيء؟ أن ليست هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، بل هي مشيئة عامة، فكل ما كان ويكون مما أراده الله داخل تحت مشيئة الله التي شاء سبحانه وتعالى. إذا هناك إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي أن كل ما وقع، يعني الله سبحانه وتعالى عندما رتب أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، ثم كتب ما علم أنه سيكون، كتب اللوح المحفوظ كتب ما هو سيكون، ثم شاءه. أي المشيئة متعلقة بأي شيء الآن؟ متعلقة بالعلم. فكل ما علم الله بعد وقوعه فقد شاءه ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بعد وقوعه يسمى خلقه الله عز وجل. إذن هناك علم وهناك كتابة وهناك مشيئة وهناك خلق. فالله سبحانه وتعالى كل ما كتب اللوح المحفوظ فقد شاءه، وكتب الله عز وجل ما هو سيقع في هذا الكون. فعلم الله سبحانه فعلم الله في خلقه سابق، ثم كتب ذلك العلم في السابق في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك شاءه سبحانه وتعالى وأراده إرادة كونية، ثم بعد ذلك خلقه عند إيجاده. إذن هي مشيئة واحدة، وإنما الذي يقسم الإرادة فهي إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فهي واحدة، ولا نقول أنها مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة كونية. أيضا فيه إثبات مشيئة العبد، وفيه رد على من؟ على الجهمية الجبرية الذي يقولون أن العبد ليس له مشيئة. رد على القدرية الجهمية القائلين بأن العبد ليس له مشيئة. وفي المشيئة الأولى إثبات أن لله مشيئة، وفيه رد على من؟ على جميع الطوائف المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، فإنهم لا يثبتون المشيئة لله جل من جهة أنها صفة له سبحانه وتعالى، بل نقول أن أهل السنة متفقون على أن لله مشيئة وأن للعبد مشيئة أيضا. ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما نشاءه لا يمكن أن يقع إلا إذا كان الله قد شاءه قبل ذلك سبحانه وتعالى. ويأتي أن المشيئة قد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر. تكون من الشرك الأكبر إذا جعل مشيئة المخلوق كمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا قال مشيئة المخلوق كمشيئة الله كفر الكفر الأكبر وأشرك بالله الشرك الأكبر من جهة توحيد، أي توحيد؟ من جهة توحيد الربوبية، أشرك مع الله بتوحيد الربوبية. إذا هذا قول أيضا ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر. وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا أيضا لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأن الواو تقتضي المساواة. ولو كان هذا السبب سبب حسي وشرعي، ولو كان أيضا من باب الإخبار، لو قال قائل لولا الله والطبيب من باب الإخبار لما أصيب فلان أو مات فلان أو ما صاب ما شابه، نقول لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي المساواة. لكن لو قال لولا الطبيب ومن باب الإخبار نقول جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، عندما سأله عمه العباس إن أبا طالب كان يحوط عنك وكان نافع عنك فهل أنت نافع بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في أسفل النار. فنسب الخبر وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشفاعته صلى الله عليه وسلم أخرجه الله عز وجل إلى محضاه، فهو يخبر عمه بأنه تسبب بأي شيء في إخراجه من أسفلها إلى أعلاها صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، رواه أبو أشرف، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث قال المؤلف هنا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الصحيح الذي رواه أهل العلم، فهو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس عن عمر، فلعل هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود ورواه كذلك الترمذي وغيرهم من الحفاظ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وجمع الحفاظ من حديث الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث قد أعل حيث أن الحديث جاء من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن رجل من كندة عن محمد الكندي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وله قصة كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، قال كنت في مجلس ابن عمر فخرجت إلى سعيد بن المسيب، فلما كنت إذا بصاحب الكندي يقول طلبت من محمد الكندي إلى ابن عمر فجلست عنده، ثم خرجت من ابن عمر إلى سعيد بن المسيب، فلما جلست من سعيد إذا بصاحبي يأتي ويقول ألا تدري ما قال بعدك؟ قال وما قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فحدث في سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإذا قال غير واحد كالبيهقي وغيره أن هذا الحديث لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما أخذ محمد الكندي وهو رجل مجهول لا يعرف. لكن حيث روى ابن فضيل عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحديث أصل الصحيحين من طريق نافع بن عمر ومن طريق هشام، من طريق الزهري عن عروة عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر، وفيه أن الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا الحديث مخرج من الصحيحين من طريق سالم بن عمر ومن طريق نافع بن عمر أن الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فقال الحفاظ أن حديث ابن عمر هذا معلوم من جهتين، الجهة الأولى أن أصحاب ابن عمر كسالم ونافع وهم أحفظ الناس لحديث ابن عمر إنما روى حديث لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. وأما سعد بن عبيدة فقد رواه من طريق محمد الكندي وهو رجل مجهول، وأيضا مخالف لرواية الحفاظ وهو قوله لا تحلف بآبائك، وإنما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن يبقى الحديث أنه يحتمل أن سعد بن عبيدة لما سمعه من ابن محمد الكندي أنه استفسر أو استفتى أو سأل ابن عمر بعد ذلك فحدثه، ويحكم أنه أيضا أخذ من غيره كما أخذ من أبي عبد الرحمن السلمي من أبي عبد الرحمن السلمي. فالحديث كما قال غير واحد أنه حديث لا بأس به، حديث جيد وفيه دليل على أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله عز وجل نقل الإجماع على تحريمه، فقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وأن الحلف بغير الله وقع في محرم وأمر منكر من القول، وهو أيضا من الشرك الأصغر هذا بلا خلاف وبالإجماع بين أهل العلم. هناك العلم من يرى كلام عندهم كان يكرهون الحلف ويظن أن الكراهة هنا للتنزيه وليس للتحريم، والأصل في تحريم في كراهة السلف في كراهة المتقدمين العلم أن للتحريم، وكما ذكرت فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله عز وجل. يبقى هنا مسألة، وهل الحلف من الشرك أو هو من الأمور المحرم ولا يدخل في دائرة الشرك؟ أولا نقول الصحيح أن الحلف أولا هو محرم بالإجماع، ثانيا أن الحلف قد يدخل الشرك الأكبر وقد يدخل الشرك الأصغر، وقد يجري مجرى الألفاظ المحرمة أما إذا كان حلف باب تعظيم ذلك المحلوف، كان يحلف به لعلم لتعظيمه وإجلاله وكان معبودا من دون الله عز وجل كمن يحلف باللات أو بالعزة أو ما شابه ذاك ويريد تعظيمها، فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر لأنه حلف معبود غير الله سبحانه وتعالى، وحلفه من باب أنه معبود وأنه يعظم، فهذا يكون الشرك الأكبر. أما إذا كان محلوفه الذي حلف به إنما هو معظم تعظيم لمكانته عنده وليس معبود من دون الله كمن يحلف بأبيه أو يحلف بشرفه أو يحلف بأمانته وما شابه ذلك، فالصحيح أن هذا من الشرك الأصغر. أما إذا كان يجري على لسانه دون أن يقع في قلبه التعظيم، وإنما ولد وهو يسمع أهله وأجداده وآباءه يقولون هذه اليمين أو يحلفون بهذه اليمين، فهنا يقول محرم ولا يجوز ولا يدخل في دائرة أنه مشرك لأنه لم يقصد التعظيم بهذا المحلوف وإنما جرى على لسانه جريا. وقد جاء بعض السلف أحاديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه أو أبيك لتنبأن أو أبيك لأفعلن، وهذه الأحاديث جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فيما رواه سعيد بن جعفر عن أبي سهيل، وقد خالفه مالك رحمه الله تعالى، جاء في صحيح مسلم من حديث طلحة، وفيه أنه قال ذاك الرجل عندما سأله عن عمل يدخله الجنة من النار، قال مع في خاتمة الحديث أفلح وأبيه إن صدق، عندما قال صرأيت إن صليت الصلوات الخمس وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة، قال نعم، وفي رواية قال أفلح وأبيه إن صدق. فهذه اللفظة قد رواها مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام الحافظ المتقن، وذكر قال أفلح إن صدق ولم يذكر لفظة وأبيه، ولذلك البخاري لم يخرج هذه اللفظة. كذلك جاء عن محمد بن الغير عن عمران القعقاع عن ابي زرعه بن الغيرة في من احق الناس حفظ صحابتي قال سلموا ابيك يا ابن الدان، وهذه اللفظه قد رواها غير واحد في صحيح مسلم ايضا ولم يذكر لفظه وابيه. وبالتتبع نظرنا ان كل لفظه جاء بها وابيه انها جاءت بنفس الروايه وليس فيها لفظه وابيه، فهي اما شاذه او خطا من الراوي. واما قول عمر الخطاب بن الصديق وابيك ما ليلك بليل سالم فقد رواه مالك الموضع وقد اختلف على مالك، فقد رواه ابن وهب ليلى عن مالك عن القاسم عن انه عن ابي بكر الصديق وليس فيه وابيك، وانما قال ما ليلك بليل سالم. وعلى هذا نقول ان كل لفظه جاءت في الصحيح وهو في صحيح مسلم دون البخاري جاء فيها وابيك فانها خطا وتصحيح الراوي. على هذا اختلف العلم في مساله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال أن هذا منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وأرد الألفاظ كلها، ومنهم من قال أنها تصحيف، ومنهم من قال أنها بمنظر محلوف تقديره والله ورب أبيك لتنبأن، قال بمنظر تحب تقديره ورب أبيك لتنبأن فحذف المنظر. ومنهم من قال أيضا أنها منسوخة وأقرب الأقوال في هذا أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه حلف بأبيه، أنه حلف بأبيه. وأما غير من الصحابة فقد ثبت أنهم حلفوا بآبائهم، كما كان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال لا تحلف بآبائك، فكان من يقول ما حلفت بعد ذلك ما حلفت بعد ذلك لا قائلا ولا آثرا، لا قائلا أي لست من نفس متلفظا بهذا الحلف ولا ناقلا عن غيري أن يقول فلان حلف بأبيه، وإنما أحلف بالله عز وجل. فالقول الصحيح أن هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تثبت، وهي من الألفاظ التي جاء فيها وقع فيها الخطأ عن رواتها. والمحفوظ في هذا أنه جاء الحلف عن سعد بن وقاص، فقد كان يحلف حلف مرة بالعزة فقال قل لا إله إلا الله، حلف بالعزة، وهذا مما جرى على ألسنتهم، مما جرى على ألسنتهم دون قصد، فكانوا أهل جاهلية وحديث عهد بإسلام، فكانت الألسنة قد تعودت على الحلف بهذه الأنداد وبهذه الأصنام. فلما حلف بالله قال قل لا إله إلا الله، ومن باب أن هذه السيئة سيئة اللفظ وهي قولك واللات والعزة يقابلها حسن التوحيد وهي قولك لا إله إلا الله. على هذا نقول من حلف بأبيه أو حلف بشرفه أو حلف بالأمانة نقول له أيضا قل لا إله إلا الله حتى تقابل هذه السيئة، حتى تقابل حسن التوحيد هذه السيئة، ويقابل حسن سيئة الشرك حسب التوحيد. إذا القول الصحيح أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه على التفصيل إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، وإما أن يكون محرما لمن تعود على هذا الشيء، وإما أن لا يكون على القائل بذلك شيئا، وإنما كان ذلك خطأ أو نسيان. فإن كان القائل بذلك أخطأ أو قال ذلك ناسيا أو مكرها أو سبق لسانه فهذا لا إثم عليه. أما إذا تعمد ذلك ولم يقصد التعظيم وإنما جرى على لسانه كما اعتاد قومه فهذا محرم ولا يجوز. وأما إذا كان معه تعظيم لأبيه ولشرفه فهذا من الشرك الأصغر. وأما إذا أراد أن كان معلوم بمن يعبد دون الله وأراد أن وحلف به لأنه يراه حلف به بتعظيمه فإن هذا يكون من الشرك الأكبر. وقد جاء عن بعض السلف أو عن ابن مخير رحمه الله تعالى أنه قال ما أبالي حلفت بحياتي أو حلفت بالصليب، ما أبالي حلفت بحياتي أو حلفت بالصليب، أي أنهما في المنزلة سواء، فهما محرما. الحلف بالصليب محرم بل نقوله من الشرك، بل يبلغ به الشرك الأكبر لأنه ما حلف به إلا لتعظيمه، وكذلك الحلف بالآباء هو أيضا محرم ولا يجوز من الشرك الأصغر. ثم بين الشيخ تعالى بهذا ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بالله بغيره صادقا. هذا الأثر رواه الطبراني وكذلك المنذر وغيرهم من حديث منصور، من حديث رواه ابن أبي شيبة وروى عبد الرزاق. أما عبد الرزاق رواه من طريق أبي سلمة عن وبرة، من طريق الثوري، من طريق سفيان الثوري عن أبي سلمة عن وبرة عن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما ابن أبي شيبة فرواه من طريق من طريق أبي بردة عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، من طريق عبد الله، من طريق أبي بردة بن موسى الأشعري عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة ورواه أيضا عبد الرزاق. أما عبد الرزاق فرواه كما ذكر طريق سفيان الثوري عن أبي سلمة عن وبرة عن مسعود رضي الله تعالى، وهذا فيه انقطاع. وأما ابن أبي شيبة فرواه من طريق عبد الملك الميسرة عن أبي بردة عن مسعود رضي الله تعالى عنه، أيضا في إسناده انقطاع. إلا أن هذا الأثر قد جاء معناه عن بعض التابعين، وجاء أيضا بأسانيد جيدة عن بعض التابعين، وفيه أن ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا، أحب من أحلف بغيره صادقا. ومراد بذلك أن الحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك، والحلف بالله سبحانه وتعالى هو من دائرة الكبائر والذنوب. وعلى هذا يدل قول مسعود هذا أن الحلف بغير الله داخل في دائرة الشرك لا في دائرة الذنوب والمعاصي. وذلك أن الحالف بغير الله، أن الحالف بالله كاذبا، جمع بين محظورين. المحظور الأول أنه أنه كذب في يمينه، كذب في يمينه. والأمر الثاني أنه لم يجل الله سبحانه وتعالى في هذا اليمين، حيث أنه حلف به وهو كاذب. وتسمى عند علم هذا اليمين أي شيء؟ تسمى باليمين الغموس. فإن حلف على أمر قد وقع، إذا حلف كاذبا على أمر قد وقع، كان يقتطع حق امرئ المسلم أو يكذب على شخص في أمر قد مضى، فهذه يسميها يسمونها باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وقد جاء في حديث البخاري أن أكبر الكبائر، حديث عن عاصم أنه قال: ومن أكبر الكبائر قال اليمين الغموس، من الكبائر اليمين الغموس. وهذا محل اتفاق أن اليمين الغموس من الكبائر. بل جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من حال الله كان يقتطع بحق من المسلم، لقي الله وهو عليه غضبان إذا حلف كاذبا ليقتطع حق من المسلم، فإن الله يلقاه وهو غضبان، إلا لقي الله عنه معرض سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا حلف بالله كاذبا فإنها محررة تجوز، لم يكن فيها إذا كان في أمر مستقبلي فإنها محررة تجوز. وقوله ولا أن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك أن الحال بغير الله كاذبا، الحال بغير الله جل صادقا، وقع في محظور عظيم ومحظور الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن الحال بغير الله مشرك على الصحيح. وفي حديث عمر الذي مر معنا: من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. وذكرنا أن قوله من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك أنه إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وإما الكفر الأكبر وإما الكفر الأصغر. أما قوله من الكفر الأكبر إذا حلف بغير الله، كمن يحلف بصنم أو بوثن وأراد بذلك تعظيمه وتأليه، فإنه يكون وقع في الكفر الأكبر، وكذا وقع في الشرك الأكبر. أما إذا كان مما يعظمه تعظيما لا يساوي عظمة ربنا سبحانه وتعالى، فإنه كفر كفر نعمة وهو الكفر الأصغر، لأن الذي يحلف به ومن، والذي يعظم ويحلف به ومن، هو ربنا سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يحلف به البتة. وكذلك يكون من الشرك الأصغر إذا حلف المعظم ولكنه لم يرد بذلك تعظيمه كتعظيم الله عز وجل، فإنه يكون في الشرك، يكون في دائرة الشرك الأصغر. هنا مسألة: جاء عن ربنا سبحانه وتعالى أنه حلف مخلوقاته، فحلف الليل والضحى والشمس والقمر وغير ذلك. ونقول ما قال ابن بهران أن لله أن يحلف ما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يحلف إلا بالله عز وجل. وهذا محل اتفاق أن الله له أن يحلف ما شاء المخلوقات، وحلف الله بشيء مخلوقاته يفيد تعظيم ذلك المحلوف، وأنه معظم ومشرف عند ربنا سبحانه وتعالى مكانة وشرف. فالله أقسم الليل لشرفه، وأقسم النجوم، وأقسم أيضا بالضحى لشرف الزمان، وأقسم أيضا بالتين والزيتون لشرفهما. فهذا يدل على تشريف هذه. أما التين فالمراد به التين الذي يؤكل، وهو إشارة إلى جبل، إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام. وكذلك الزيتون يقصد بها إلى بلاد المسجد الأقصى وما شابه ذلك. الذي يعني هنا أن الحلف بغير الله جل أنه من الشرك الأصغر، وقد يصل لصاحب الشرك الأكبر. ودليل ذلك قول صلى الله عليه وسلم لابن سعد وقاص عندما قال: من حلف فقال في الحلف واللات فليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف باللات دائر في دائرة الشرك، وقول لا إله هو دائر في دائرة التوحيد، فسيئة الشرك يقابلها حسنات التوحيد. ومما يدل على قول ابن عباس عندما قال الأمداد والشرك فسره بالحلف بغير الله جل، يفيد أيضا أن الحلف غير من الشرك عند ابن عباس. من ذلك قول كعب بن الأحبار رضي الله رحمه الله تعالى: إنكم تشركون بالله، وذكر من ذلك الحلف بغير الله عز وجل. فالحلف بغير الله من الشرك إما الأكبر وإما الأصغر. ثم ذكر حديث حذيفة الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا حين رواه داود وغيره بإسناد، قاله بإسناد صحيح. الحديث رواه شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، من طريق شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن يسار هذا يقال له لم يسمع من حذيفة بن اليمان، إلا أن الحديث جاء له طريق آخر رواه حماد وسفيان وشعبة وجمع الحفاظ عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخطرة أخي عائشة لأمها، وفيه بمعنى هذا الحديث. وأما حديث قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. أما في حديث طفيل بن سخبر أخو عائشة لأمها وفيه أنه رأى رؤية المنام فرأى له قال أنتم القول لولا أنكم تقولون وعزين وعزين، فقال وأنتم القول لولا أنكم تقولون والكعبة ومحمد وشاء الله وشاء محمد. وكذلك لقى النصراني وفي رواية شعبة أنه لقي مشركا فقاله ذلك، أي قاله أنتم القول لولا أنكم تشركون الجل، وقال المشرك أنتم القول أيضا لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبر الطفيل بن سخبر أن رسول الله قال إن قد رأى رؤية حق وإني كنت أستحي أن أنهاكم عن ذلك، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وعلى هذا نقول قول ما شاء الله وشاء فلان هذا محرم من جهتين، من جهة المساواة واو المساواة، ومن جهة أنه ساوى مساواة أنه فيه قلة أدب مع الله عز وجل حيث جعل بين الله وبين المخلوق واو المساواة، كما جاء في حديث ابن حاتم عند مسلم عند قال ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله بئس الخطيب أنف عندما جمع بين الله وبين رسوله في قوله ومن يعصهما، لأن الكمال يقول من يعص الله ورسوله حتى لا يضر، فهذا من كمال الأدب مع الله عز وجل، من كمال الأدب أن لا يقارن المخلوق مع الخالق، وإنما يقول له ما شاء الله ثم شاء فلان. والكمال في ذلك هناك كمال وهناك جواز وهناك شرك. الكمال أن يقول ما شاء الله وحده، هذا هو الكمال أن يقول ما شاء الله وحده. الجواز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، الذي اللفظ المحرم الشركي هو أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا هو الشرك الأصغر. وقد يصل لصاحب الشرك الأكبر إذا جعل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق وفي إحياء الأموال أو إماتة الأحياء أو في الرزق والعطاء، من جعل مشيئة عنده اليوم مثلا يقول لو شاء الله وفلان لمات الخلق، نقول هذا بالشرك الأكبر المقدار الإسلام. لو شاء الله وفلان لا أحيى الله لا لا لا لا حي الخلق، نقول هذا بالشرك الأكبر، لأنه ساوى المخلوق الخالق مشيئة لا يحق لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الحديث إسناده فيه انقطاع، ولكن يشهد له حديث الطفيل بن سخبر فهو معناه، وهو حديث صحيح إسناده صحيح. قال وجاء إبراهيم النخعي، هذا حديث رواه معمر في جامعه وهو من طريق معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. مر بنا مسألة الاستعاذة بالمخلوق، وقلنا أن الصحيح بالاستعاذة لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، وأن يقول أعوذ بالله. وهل يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم فلان أو أعوذ بالله ثم بكذا من الخلق؟ من أهل العلم من يجوز ذلك بشروط، أن يكون المستعاذ به حي حاضر قادر، وثانيا أن يكون المستعاذ منه مما لا يكون من خصائص الله عز وجل، وثالثا من الشروط أيضا أن يعقب بقوله ثم. ومن أهل من منع الاستعاذة المخلوق مطلقا وقال لا يجوز الاستعاذة المخلوق لا بثم ولا بغيره، يعني قول الله عليه وسلم إذا استعذت فاستعذ بالله، أمر الاستعاذة بالله. ومنهم من يرى أن الاستعاذة لا تكون لها كلمات، فقد عندما استدل بقوله أعوذ بكلمات الله التامات قال إنه لا يستعاذ إلا بشيء من صفة الله جل من كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فلا يستعاذ بغير الله وبغير أسمائه وبغير صفاته. وأما حديث يعود عائد بالكعبة فليس المستمعنى أنه يتلفى بقول يعود بالكعبة، وإنما معنى ذلك أنه يلجأ إليها ويحترز ويعود بها، أي يعود بها يلتجأ إليه، ويلزم معناه أنه يقول أعوذ بالكعبة أو يقول مثل هذا الفقر إن هذا محرم ولا تجوز. كذلك قول عندما قال لقد عذت بالمعاد معنى ذلك أنك التجأت إلى مكان حصين وأمين، وليس معنى ذلك أنه استعاذ بها مع الله عز وجل. على هذا نقول أن الكمال والتوحيد وتحقيق التوحيد الكامل أن يقول أعوذ بالله وحده، ولا يجوز يقول أعوذ بالله وفلان، لكن لو قال أعوذ بالله ثم فلان وتوفرت الشروط التي ذكرها يكون حيا حاضرا قادرا والمستعاذ منه شيء مقدور له وفي قدرته، فإن هناك من يجوز ذلك، لكن يقول الأكمل الأفضل الأحوط أن يقول أعوذ بالله وحده ولا يستعان المخلوق سواء كان حي أو حاضر قادم أو غير ذلك. أما إن كان غير حي ولا حاضر قادم فهذا محل اتفاق له أنه لا يجوز أن يستعين به. وأما قول لولا الله ثم فلان ذكرنا أن هذا لا يجوز أن فيه معنى المساواة بين الخالق والمخلوق. وهذا الإسناد إسناد جيد وصحيح عن إبراهيم النخعي، وهو أنه كان يكره أن يقول هذه الألفاظ. قال في المسائل رحمه الله تعالى: الأولى تفسير آية البقرة والأندال، وقد بينا معنى الأندال وأنه جمع ند، والند هو النظير والمثيل المناوئ، ووضحنا ذلك وأن الله ليس له ندا لا في ربيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما قال تعالى: ليس له، في قوله تعالى: الله واحد الله صمد لم يكن له كفوا أحد، فليس له كفو وليس له نظير وليس له مثيل وليس له سمي وليس له ند سبحانه وتعالى. والله يقول: فلا تجعل لله أندادا. قول المسألة الثانية: أن الصحابة رضي الله تعالى يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، وبهذا فسر ابن عباس، وكذلك فسره أيضا حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، وفسر غيره عن السلف أنهم يستدلون على الشرك الأصغر أو يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على ما على الشرك الأصغر. فقول فلا تجعل الله أندادا، الأصل نزلت في الشرك الأكبر، والمخاطر منهم كفار قريش، ومع ذلك فسر ابن عباس أي شيء بالحلف بغير الله بقول ما شاء الله وشاء فلان، بقول لولا الله وفلان، لولا البطل ما شاء، هذا كله من الشرك، كل هذا من الشرك الأصغر. فاستدل بها استدل بما نزل في الشرك الأكبر على ما على ما على الشرك الأصغر، فدل أنهم يستدلون ويفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم أيضا الشرك الأصغر. قوله أن الحلف بغير الله شرك، وهذا هو مذهب عامة أئمة الدعوة وقول عامة العلم أن الحلف بغير الله من الشرك، إلا أن الخلاف يدور هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. فيكون من الشرك الأكبر إذا كان المحلوف به مما يعبد دون الله، وكان حلف ما بتعظيمه وتأليه فيكون شركا أكبر. وأما إذا كان تعظيما يناسبه كتعظيم الأب والأم وما شابه ذلك فإنه من الشرك الأصغر الذي لا يجوز. الرابعة قوله أنه إذا حلف غير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، وذلك أن اليمين الغموس هي كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الحلف غير الله من الشرك. وفي هذا محباب الموازنة وفقه الموازنة، أن الموازنة هنا بين سيئتين، سيء جنس الكبائر وجنس الشرك، هناك جنس للكبائر وهناك جنس للشرك، فجنس الشرك بنوعيه أعظم وأكبر من جنس الكبائر والذنوب. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه عمل هذه القاعدة، وهي قاعدة الموازنة بين الأعمال، فهنا جنس الكبائر دون جنس الصغائر دون جنس الشرك بالله عز وجل، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وأما من جهة الأفراد أي من جهة أفراد هذه الأعمال، نقول أما أفراد الجنس الأكبر فهي أعظم من أفراد جنس الكبائر، إن لو وقع الإنسان في شرك أكبر ولو كان فردا نقول أعظم من كل ما يقابله من أفراد الكبائر. لماذا؟ لأن هذا يخرج به من دائرة الإسلام وهذا يبقى في دائرة الإسلام. مثلا لو أن رجلا ذبح لغير الله ورجلا زنى بأمه، من أعظم؟ الذي ذبح لغير الله أعظم. بل نقول لو أن رجل زنى بأمه وقتلها وحرقها وفعل بجميع هذه الأمور المستشنعة العظيمة وهو لم يستحل ذلك فإنه يبقى في دائرة الإسلام. أما الذي ذبح لغير الله أو دعا اللات والعزة ولو مرة واحدة يقول وقع في الشرك الأكبر، فنقول هذا الفرد من هذا الفرد أعظم. لكن رجل من جهة الشرك الأصغر، رجل رأى في صلاته كبر في الركعة الأولى، سمع من يستمع لقراءته فرفع صوته وحسن صوته، نقول هذا من الشرك الأصغر. لكن هل هو أعظم من الذي زنى بأمه؟ هل هو أعظم من جهة الأفراد؟ نقول لا، الذي زنى بأمه أعظم من الذي أشركه. لكن من جهة الجنس نقول جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. لكن من جهة الأفراد هنا نقول هذا العمل المستشنع الكبير من كبائر الذنوب أعظم من هذا الذنب، أعظم من ذنب الشرك الأصغر من جهة هذا العمل خاصة. مثل واحد قال وحلف بغير الله، قال وحياتي، ورجل زنى بأمه، نقول الذي زنى أعظم، ما لم يكن ذلك الذي حلف ده وصل دائرة الشرك الأكبر. فهنا يقول شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه تعالى أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. يعني شخص إذا حلف بغير الله صادقا، قال حلف بغير الله صادقا، وحلف مثلا بالصليب أو حلف بالطواغيت أو حلف بأمه أو بأبيه أو بشرفه أو بصلاته أو بأمانته وما شابه ذلك، يقول هو أعظم وأكبر من اليمين الغموس. واليمين الغموس كما ذكرنا هي كبيرة بإجماع أهل العلم. اليمين الغموس، ما يمين الغموس؟ هو أن يحلف على شيء قد وقع أو على شيء قد فعله أنه لم يفعل، هذه اليمين الغموس ويتعلق بالماضي. أما الحاضر والمستقبل فإن لا تسمى يمين بيمين الغموس. الواحد قال والله ما أذهب إلى فلان، نقول هذا ليس يمين غموس، فإن حدث فيها فيلزم فقط أي شيء الكفارة. لكن قال سأله شخص أنت أخذت متاع فلان، قال لا ما أخذت وحلف، نقول هذا يمين الغموس لأنه الآن يحلف على أمر قد وقع أنه لم يقع، فهي تغمس صاحبها في دار جهنم. الخامسة، الفرق بين الواو وثم في اللفظ، وهذا في دليل على أعمال الألفاظ، على أعمال الألفاظ وفهم المعاني من جهة الألفاظ. فهنا إذا قلت لولا الله ثم فلان أجزناها، وإذا قلت لولا الله فلان حرمناها وقلنا لك أشرب، فلا بد أن يفقه المسلم معنى المعاني وأن يفقه الألفاظ ومعانيها. ففي قوله والله لولا الله فلان، نقول الواو تقتضي شيء المساواة، أما ثم فتقتضي التراخي والترتيب، فالله له المنزلة العليا سبحانه وتعالى والمخلوق دونه. أما إذا قلت والله وفلان فإنك جعلته في منزلة واحدة، فهنا نقول أن قولك لولا الله ثم فلان جائز، وأما قولك لولا الله وفلان فهو محرم للشرك الأصغر. بهذا نكون ختمنا هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.